الحجرة تسبيلي قلبي لما أذكرها من بعيد، ما أدري وش حيصير بحالي لما أشوفها عن قريب. الحجرة تسبيلي قلبي لما شوقي وعذابي، ياللي ما ذاق وصلي احبابي لا تلوم شوقي وعذابي. مشتاق واقفة على بابي تخمد ناري بقلبي الحجرة احبابي لا تلوم شوقي وعذابي اللي ما ذاق وصل احبابي لا تلوم شوقي وعذابي. مشتاق واقفة على بابي تخمد ناري بقلبي تقيل الحجرة داوي فينا جراح، ناديني وارحم بكايا بالرضا ارتاح. يا ربي أملي ومنايا داوي فينا جراح، ناديني وارحم بكايا مرتاح. لما طه الروضة دعاني جيت بفرحي ما أشجاني، لما طه الروضة دعاني جيت بفرحي ما أشجاني. أدعي لأهلي ما خلاني يدوقوا صانوه والعين الحجرة تسبيني قلبي لما أذكر هالي ما أدري وش حيصير حالي لما أشوف عن قريب الحجرة تسبيني. شم الطيب بأعتابك أبا الطيب. نفسي أشم الطيب بأعتابك أبا الطيب. أنا نفسي أقبل كل شبر من الحجرة الحجرة. نفسي لو شمت راب طم الماحي هادينا وقلت أبا أيوب وحط خدي إيه على قبره. أنا نفسي بيوم أشم تراب. أنا نفسي بيوم شم تراب ضم الماحي وقلت أبا أيوب وقلت أبا أيوب وحط خدي على قبره على على قبره. نفسي لو تحظى شفاهي بيوم أقبل إيدينا نفسي بيوم نفسي لو تحظى شفاهي بيوم أقبل إيدينا نفسي يضبني حبيبي وحط صدري إيه على صدره. أنا نفسي لو تحظى شفاهي بيوم أقبل إيدينا نفسي يضمني حبيبي يضمني حبيبي يضمني حبيبي حبيبي نفسي يضمني حبيبي نفسي يضمني حبيبي حبيبي وحط صدري إيه على صدره. أنا اللي عشقت هوا طيبة لجل طه. أنا اللي عشقت هوا طيبة لجل طه. أنا اللي عشقت هوا طيبة لجل طه ولجل طه. عشقت القبة الخضرة إيه الخضرة. أنا اللي عشقت هوا لجل طه ولجل طه. ولجل طه عشقت القبة الخضراء يلي ما دان واصلح بابي لتلوم تلوم شوقي يلي ما دق واصلح بابي لا تلوم تلوم شوقي وعذابي. مجرى.